أحسن الله عليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في شأن الخطبة عن قيام، مثل ما ورد في حديث جابر بن عبد الله الأول، وورد معناه أيضا عند البخاري عن ابن عمر أنه عليه السلام قال كان عليه الصلاة والسلام يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، مثل ما يفعلون الآن، يقول ابن عمر، أو مثل ما تفعلون الآن. فهذا جابر بن سمرة ينكر على هؤلاء الذين ربما كثر فعلهم في عهد بني أمية، فكانوا يتنصلون من السنن ويخالفونها، إذا أثروا شيء عن أحدهم من الأمراء تابعوه على هذا وتركوا السنة. فجابر بن سمرة رضي الله عنه فند هذا وأخبر أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، وأن من أخبرك نبأك أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا فقد كذب، أي خطبة الجمعة. أما في غير الجمعة فقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام كان يجلس على المنبر ويجلس من حوله الصحابة رضي الله عنهم ويحدثهم ويخطب بهم. أما الجمعة والعيدين فإنه وسائر الخطب في الصلوات فهذه الذي ورد أنه وثبت أنه يخطب قائما، يخطب قائما مثل ما مر بنا في الحديث السابق. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، يجلس بين الخطبتين. نعم. فهذا يعني مما يقوي الحكم في أنه يجب على الإمام الخطيب أن يقوم ثم يجلس بين الخطبتين، يرتاح بينهما ثم يقوم للثانية. وقدر الجلسة يعني ما لها تقدير، يعني إلا بقدر ما يعني يأخذ راحته، بقدر ما يأخذ راحته، وإذا كان يخطب من ارتجال بقدر ما يتصور ما سوف يخاطب به الناس ويهيئ في ذهنه ما يريد أن يقول. أحسن الله عليكم. هل ورد أن هذا الوقت وقت إجابة؟ ورد ساعات الجمعة، ورد من الأقوال من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف، قيل إن ساعة الإجابة ساعة الجمعة، وهو من الأقوال القوية، لكن أقوى منه وأصح كما ذكرنا بالأمس أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر قبيل غروب الشمس. وهل يعتبر الحديث فيها لغوة وقت الجلسة؟ لا، إذا جلس الإمام صحيح أنه لو تحدث أو خاصة لأمر لا بد له منه بين الخطبتين لا يمنع من الكلام، لا يمنع من الكلام، لكنه كلام ينبغي أن يكون مقتصرا على ما بين الخطبتين، وأيضا مقتصر على ما لا بد منه، كذلك بحق المأموم. نعم. غير الإمام فقط. لا، الإمام من حقه أن يتكلم. مقصود المأموم. المقصود المأمومون هم الذين لا ينبغي لهم أن يتكلموا، أما الإمام فإذا دعت الحاجة أن يقطع خطبته لأمر ما ويتكلم ويوجه الناس لأمر عارض فهذا يطلب من الإمام، لا بل هو مستحب منه.